في سنة 1970 شاب أمريكي سافر لتركيا لهدف معين، لكن خلال رحلة العودة تم إلقاء القبض عليه والرمى في السجن. في البداية ما فكر بموضوع الهروب، لكن بعدها وهو في السجن وصله خبر صادم. الخبر هذا خلاه يقرر يهرب من السجن بأي وسيلة كانت، والطريقة اللي بينفذ فيها عملية الهروب مجنونة. القصة هذه بتصدمكم بالحبكات الغير متوقعة اللي فيها على ضمانتي، فنصيحتي لكم لا تفوتوها. السلام عليكم، معاكم بدر. تطبيق يانج بلاي مستمرين في تقديم المسلسلات القوية والحصرية لكم، وخلال النصف الثاني من شهر رمضان راح ينزل عندهم المسلسل المنتظر، مسلسل الغاوي. المسلسل هذا أنا شخصيا متحمس أشوفه لأنه من بطولة أحمد مكي، واحد من المفضلين عندي، بس هالمرة جاي بدور درامي مختلف شوي عن أدواره الكوميدية المعتادة. بطل القصة اسمه شمس. شمس هذا كان بلطجي وصاحب ماضي سيء، لكن بعد فقدانه لزوجته بطريقة مأساوية وتعرضه لظلم شديد، قرر أنه يغير نمط حياته ويركز على تربية ابنه بطريقة صالحة. لكن بسبب البيئة الصعبة اللي هو فيها وماضيه في عالم الجريمة راح تواجهه تحديات وصعوبات كثيرة، لكنه راح يوقف في وجه التحديات ويتحول إلى بطل في نظر أهل منطقته الشعبية. المسلسل واضح أنه جايب قوة وناوي يقدم رسالة هادفة وممتعة في نفس الوقت. المسلسل حصري على منصة يانجو بلاي، واللي كالعادة يقدموا لكم عروض رهيبة. عندكم تجربة مجانية، وبعد التجربة ممكن تشتركون لمدة 12 شهر بسعر 3 أشهر بس. فروحوا الحين للرابط اللي تحت وحملوا التطبيق. قصتنا اليوم عن هذا الرجل الأمريكي اللي اسمه بيلي هايز. حاليا هو شايب مثل ما تشوفون قدامكم، بس القصة هذه ترجع لأيام شبابه لما كان في العشرينات من عمره، فبنستخدم صورته وهو شاب. القصة هذه هو بنفسه كتب عنها كتاب اسمه Midnight Express، وسوى بعد عنها فيلم بنفس الاسم. بس الفيلم هذا غير في الأحداث الحقيقية بشكل كبير، وفوق هذا سبب مشاكل كثيرة. راح نتكلم أكثر عن الفيلم والمشاكل اللي سببها في نهاية القصة. أنا طبعا كالعادة جايب لكم الأحداث الحقيقية للقصة، وإن شاء الله كل التفاصيل اللي بقول لكم إياها دقيقة وهي اللي صارت على الواقع فعلا. قصة بيلي هايز تبدأ من أيام المراهقة. في ذاك الوقت جرب لأول مرة في حياته إنه يدخن حشيش، ومن أول شفطة حس نفسه وقع في الحب ويا الحشيش، وصار دائما يحشش ويدخن الحشيش. وهذا اللي وصلنا لسنة 1967. وقتها بيلي كان عمره 20 سنة، وكان عنده صديق مقرب اسمه باتريك. باتريك كان كاتب وشخص حالم وعنده خيال، وبيلي وباتريك كان عندهم نفس التوجهات ونفس النظرة على العالم، فصاروا أصحاب مقربين جدا. للأسف ما حصلت صورة حقيقية لباتريك، فالصورة هذه اللي قدامكم صورة ممثل، أما صورة بيلي فهذه طبعا صورته الحقيقية. باتريك ما راح نذكره في القصة كثير، لكن خلوه في بالكم لأنه بنرجع له بعدين. المهم بيلي اللي كان يدرس في الجامعة وقتها قرر يترك دراسته الجامعية في سنة 1967 وعمره 20 سنة. خلاص يعني حس انه مل من الدراسة، وكان على قولته يريد ينطلق في الحياة ويريد يستكشف العالم، فطلع من الجامعة. في هذيك الفترة كان محتاج شوية فلوس، فحصل وظيفة كمساعد في مستشفى محلي. طبعا ما كان ممرض لأنه ما عنده شهادة، بس كان يعني يشتغل كذا كمجرد مساعد براتب بسيط. وفي مرة من المرات وهو يمشي في المستشفى مر جنب غرفة كان فيها شخص رجله مكسورة. في ذاك الوقت الطريقة المعتمدة لتجبير الكسور هي إنهم يجيبون لفة من الضمادات هذه فيها بودرة جبس، ويبللون الضمادات بالماء ويحطونها فوق رجل المصاب على طبقات، وبعدها الجبيرة تبدأ تتصلب وتصير قاسية عشان تمسك الرجل. فبيلي لما شاف هالطريقة فكر لحظتها انها طريقة سهلة وممكن حتى هو يسويها بنفسه. المهم يعني ان هالموضوع علق في باله، موضوع الجبيرة والجبس. بعدها بفترة مش طويلة واحد من اصدقاء بيلي رجع من تركيا، كان في رحلة الى اسطنبول ورجع، ولما قابلهم كان شايل وياه قطع حشيش صغيرة. طبعا بيلي واصدقائه وكل شلتهم هذه كانوا يدخلون حشيش وقتها، فصاحبنا بيلي لما جرب الحشيش التركي هذا على طول حس بالفرق بينه وبين الحشيش اللي عندهم في أمريكا. الحشيش التركي كانت جودته أعلى ومزته يعني تعدل الرأس أكثر. فبيلي سأل صاحبه اللي جاب الحشيش من وين جبت هالحشيش وشو صار وياك في تركيا، فصاحبه قال له ان هالحشيش ينباع عادي في الشوارع في اسطنبول وانه بسهولة أي شخص يقدر يوصل له. فهو اشترى شوي من هالحشيش وحطه في شنطته وعادي يعني ركب الطيارة ورجع لأمريكا. طبعا في ذاك الوقت ركوب الطيارة كان عادي جدا، كأنك تركب باص نقل أو مواصلات عامة، ما حد يفتشك تفتيش دقيق، وعادي كانت فيه ممنوعات تتهرب بكل سهولة لداخل الطيارات، عشان كذا كانت فيه حوادث اختطاف طيارات، وكانوا الناس حتى يقدرون يهربون أسلحة للطيارات. وشفنا هالشيء في قصة الطلاب اليابانيين اللي هربوا سيوف ساموراي وأسلحة على متن الطيارة اليابانية واختطفوها. فتهريب شوية حشيش على متن طيارة كانت عملية من أسهل ما يمكن. فصاحبنا بيلي بعد ما عرف هالمعلومة وإن الحشيش التركي الفخم هذا اللي جودتها عالية متوفر بسهولة في اسطنبول، بدأ يفكر ليش ما أنا أسويها؟ ليش ما أروح لإسطنبول وأجيب وياي شوية حشيش؟ وربط الموضوع هذا بالجبيرة اللي شافها في المستشفى، حط الفكرتين جنب بعض، فكرة إنه يجيب حشيش من إسطنبول وفكرة إنه يستخدم جبيرة على رجله عشان يهرب الحشيش داخلها. بيلي يقول إنه ما كان هدفه الأساسي من هالفكرة هو إنه يطلع فلوس، هدفه المغامرة نفسها، يريد يسوي شيء جديد في حياته خصوصا بعد ما طلع من الجامعة وترك الدراسة. Making the money wasn't my goal. I wanted the adventure of doing it and I wanted to pull it off. وفعلا في سنة 1969 لما كان عمره 22 سنة، بيلي أخذ أول رحلة له إلى مدينة إسطنبول في تركيا. وبمجرد خروجه من المطار أول ناس شافهم قدامه كانوا أصحاب التكاسي. فبيلي شاف سايق تاكسي بين عليه إنه شاب وسأله عن منطقة السلطان أحمد، هذه منطقة قديمة ومعروفة في اسطنبول. سايق التاكسي أول ما شافه عرف شو يريد، فسأله وقال له حشيش حشيش، لأن سواقين التكاسي هذيل أكثر ناس يعرفون السياح، يعرفون شو يريدون من أشكالهم. فلما شافه عرف أنه أمريكي من ملامحه وطريقة كلامه، وعرف أنه جاي هني يدور حشيش. فبيلي رد عليه وقال له يس يس حشيش. فقال له سايق التاكسي تعال تعال، وركب بيلي وياه وسايق التاكسي خذه لبيته، وقعد بيلي هناك وضيفوه وعطوه شاي وحلاوة تركية، وحتى قعد يلعب ويا أولاد صاحب التاكسي وتعرف على عائلته زوجته وأطفاله. وبعدها راعي التاكسي جاء وياه شوية حشيش وخلى بيلي يجربه، وعلى طول من أول شفطة بيلي عرف إن هذا هو الحشيش المطلوب اللي جاء عشانه، منتج بجودة عالية 5 نجوم. بعدها راعي التاكسي سأله كم تحتاج وشو الكمية اللي تريدها، فبيلي قال له كيلو أو كيلوين إذا عندك. فراعي التاكسي قال له تمام، وراح وجاب له كيلوين وقال له حسابك $300. طبعا $300 في ذاك الوقت ما كانت مبلغ بسيط، يعني بقيمة فلوس اليوم ممكن تعادل $1,500، بس مع ذلك يظل سعر ممتاز ورخيص جدا على كمية الحشيش هذه كيلوين $300. فبيلي دفع $300 وهو مستانس وأخذ كيلوين الحشيش وياه وراح للفندق اللي كان حاجز فيه. بيلي كان جايب وياه المواد اللي بيستخدمها عشان يصنع الجبيرة على رجله، كان جايب وياه ضمادات الجبس والأمور هذه. فعلى طول بعدها بدأ يشتغل على الموضوع، وأول شيء استخدم تيب أو شريط لاصق عشان يثبت أكياس الحشيش على رجله، وظل يتيب ويلصق أكياس الحشيش هذه أكثر من مرة عشان يثبتها، كان لازم يضمن أنها ثابتة على رجله. انتقل بعدها للخطوة الثانية واللي هي أنه يغطي رجله بالجبيرة بالجبس، فجاب ضمادات الجبس وبللها بالماء وبدأ يحطها على رجله ويسوي منها طبقات. طبعا الجبس هذا المفروض يتصلب ويصير قاسي فيمسك أكياس الحشيش أكثر على رجله. بعد ما خلص بيلي تضبيط الجبس بات هذيك الليلة في الفندق، وفي صباح اليوم اللي بعده شيك على الجبيرة وحصلها متصلبة وثابتة بشكل ممتاز، وقرر أن كل شيء جاهز لرحلة العودة. فطلع من الفندق وركب تاكسي للمطار وكان قاعد يمشي والجبيرة على رجله، وحتى ما كان يحتاج يمثل أنه قاعد يعرج، الجبيرة من ثقلها وحجمها والأشياء اللي داخلها خلتها غصبا عنه يعرج، فهالشي ساعده أكثر عشان يتقمص الدور بشكل طبيعي جدا. وصل بيلي عند أمن الجمارك في المطار وعطاهم جوازه وبدأ يستعد للتفتيش إذا قرروا أنهم يفتشونه. وفعلا الضباط خذوا الشنط والحقائب اللي عنده وبدوا يفتشونها على السريع، قلبوا داخلها شوي وسكروها ورجعوها له وقالوا له تفضل امشي. فبكل بساطة عبر بيلي من أمن المطار وركب الطيارة وكيلوين الحشيش في رجله. وصلت الطيارة لمطار JFK في نيويورك، سبحان الله نفس المطار ونفس الحقبة الزمنية اللي شفناها في القصة الماضية. على كل حال نزل بيلي من الطيارة وكان خوفه أكبر هني، كان عارف إنه لو انمسك وياكل هالحشيش فراح ينسجن لفترة محترمة. بيلي أخذ حقيبته من مسار الحقائب وقدر أنه يعبر من الجمارك والنقاط الأمنية بدون أي مشاكل، وبدأ يمشي باتجاه بوابة الخروج. فللحين كل شيء كان ماشي تمام، لكن هني صارت المشكلة اللي ما كان يتوقعها. وهو يمشي بدأ يستوعب أنه في قطع من جبيرته بدت تطيح على الأرض. الجبيرة كانت كأنها قاعدة تتفتت، فكان يمشي ويترك وراه مثل الأثر، قطع الجبس قاعدة تتكسر وتطيح على الأرض. طبعا السبب على الأغلب كان لأن أكياس الحشيش اللي داخل الجبيرة صنعت مثل التكتلات، فالضمادات والجبس ما التأم واندمج مع بعضه بشكل جيد. فهني بيلي حس بالخوف، حس انه اي ضابط او مسؤول امن ممكن ينتبه عليه ويعرف انه في شيء غلط في جبيرته، فحاول يمشي اسرع عشان يطلع من المطار. بس كل ما مشى اسرع كل ما تفتتت الجبيرة والجبس اكثر، فهذه كانت اكثر لحظات مخيفة له خلال المغامرة هذه. لكن لحسن حظه في النهاية ما حد انتبه وما حد وقفه وقدر يطلع من المطار بدون اي مشاكل. فنجحت خطته ووصل لأمريكا ومعاه كيلوين حشيش. ووقتها بيلي حس بكمية ثقة هائلة بنفسه، حس كأنه ملك العالم كله، حس يعني إن أذكى واحد في الدنيا لأنه خطط ونفذ ونجح. وبعدها مباشرة بدأ يبيع كمية الحشيش هذه على قطع صغيرة، وكان المنتج يعني رائد، منتج مطلوب في السوق. أول شيء باع لأصدقائه، وبعدين أصدقائه خبروا معارفهم، وجزء باين أكثر والكل عجب الحشيش هذا، فباع وباع ألين ما خلصت كل الكمية اللي عنده خلال أقل من أسبوع. وتخيلوا يعني كيلوين الحشيش هذيل اللي هو اشتراهم $300 باعهم $5,000، ربح مجنون. ويعني مثل ما قلنا لو قارنها بقيمة الفلوس اليوم فهذا المبلغ أقرب $30,000. بس مثل المفجوع اللي ما شايف خير، بيلي لما طاح على كل هالفلوس أنفقها بسرعة خلال كم شهر بس، حفلات ورحلات وصياعة الله يعزكم. فلما خلصت هالفلوس قال أوكي حان وقت الرحلة الثانية، نجح المرة الأولى فليش ما يسويها مرة ثانية. ففي شهر أكتوبر من نفس السنة 1969 رجع بيلي مرة ثانية لإسطنبول، وهناك حصل صديقه راعي التاكسي وسلموا على بعض، ومباشرة راحوا لبيته وبيلي اشترى منه كيلوين حشيش مرة ثانية. بيلي فكر في البداية انه يشتري اكثر، بس طبعا اذا اشترى اكثر بتزيد صعوبة التهريب، فقرر انه يظل في الجانب الامن وما يتهور واكتفى بالكيلوين. بس في كل الاحوال هالمرة ما كان ناوي يستخدم نفس الخطة، الجبيرة كانت شوي وتفضحها وراح تتكرر مشكلة التكتلات مرة ثانية لو استخدم نفس الطريقة. فبيلي قرر يجرب طريقة جديدة، وهي انه يلصق اكياس الحشيش على جسمه حول بطنه وصدره ويلبس فوقها سترة شتوية واسعة. بيلي كان نحيف، فيعني حتى بعد ما لصق اكياس الحشيش حول جسمه وحتى بعد ما لبس السترة الواسعة ظل مظهره عادي، ما كان مبين انه مخبي اشياء تحت ملابسه. طبعا هو كان عنده شوية تخوف، بس في كل الاحوال قرر يمشي على خطته هذه ويكمل. وراح للمطار ومثل المرة الماضية خذوا منه الحقائب وفتشوها شوي وخلوه يعبر عادي، ما حد فتش ملابسه وما حد درى انه مخبي حشيش على جسمه. إجراءات التفتيش في المطارات في ذاك الوقت كانت جدا متساهلة، ما في أجهزة تسوي مسح بالأشعة وما حد يقعد يفتش ملابس الناس وأجسامهم. فركب بيلي الطيارة ورجع لنيويورك، وهناك نفس الشيء قدر يعبر من الأمن والجمارك بدون ما حد يفتش ملابسه، ومرة ثانية باع الحشيش اللي عنده، وهالمرة حتى رفع السعر أكثر وكسب فلوس أكثر، وظل طول الأشهر اللي بعدها وهو ينفق هالفلوس اللي كسبها. وخلال 6 أشهر خلصت الفلوس مرة ثانية. ففي شهر أبريل سنة 1970 بيلي أخذ رحلته الثالثة إلى إسطنبول، وبنفس الطريقة هذه هرب كيلوين حشيش وقدر يرجع لنيويورك ويبيعها على زباينه. وخلاص يعني صارت عنده ثقة بعملية التهريب هذه، وكان معتمد ان هذا هو مصدر دخله وهذه طريقته في الحياة، اذا خلصت فلوسه بيرجع مرة ثانية لإسطنبول ويهرب كيلوين حشيش ويبيعهم. لكن ما بين رحلته الثالثة ورحلته الرابعة الى إسطنبول صارت أحداث كبيرة في الشرق الأوسط، بالتحديد في شهر سبتمبر 1970. الشهر هذا بالتحديد من هذه السنة العرب أطلقوا عليه أيلول الأسود، وفعلا يعني كان اسم على مسمى. خلال هذاك الشهر صارت أحداث مؤسفة بالتحديد في منطقة الأردن وفلسطين، ما راح ندخل في تفاصيل هالأحداث، اللي يريد يعرف يقدر يبحث عن الموضوع بنفسه. بس اللي له علاقة بقصتنا إن ضمن الأحداث هذه في مجموعات مسلحة قامت باختطاف عدة طيارات، وبعدها أخذوا هذه الطيارات للصحراء وفجروها قدام الكاميرات. طبعا الطيارات وقتها كانت فاضية ما في ركاب داخلها، بس الشاهد أن الأمور الأمنية في الشرق الأوسط خصوصا اللي تخص الطيران والطيارات كانت متزعزعة في هذه الفترة، ومع تزايد حالات اختطاف الطيارات وناس يهربون أسلحة داخل الطيارات بدت الإجراءات الأمنية تتشدد في المطارات. فصاحبنا بيلي كان عارف أن رحلته الجاية بتكون فيها مخاطرة أكبر، صح تركيا وإسطنبول ما لهم علاقة مباشرة بالأحداث هذه، هذه، لكنها يعني ظل أحداث في المنطقة واحتمال يشددون الإجراءات الأمنية في المطارات. لكن بيلي كان واثق من نفسه، خلاص يعني سواها 3 مرات وأكيد بيقدر يسويها مرة رابعة. اغتر بنفسه وغروره أعماه، فسوى نفس الشيء، قابل صاحبه راعي التاكسي وراح لبيته وأخذ منه 2 كيلو حشيش، وبعدها لصق 2 كيلو هذيلة على جسمه ولبس ملابسه الواسعة وتوجه مرة ثانية للمطار عشان يرجع. طبعا هالمرة بيحاول يكون حذر أكثر، فلما دخل للمطار أول شيء قعد يطالع من بعيد، يشوف الناس اللي يعبرون من خلال الأمن والجمارك، ويشوف الإجراءات اللي يتبعونها وياهم، فعلى طول شاف إن كل شيء طبيعي. الأمن يفتشون حقائب المسافرين على السريع ويمشونهم، ما حد كان يتم تفتيش جسمه أو ملابسه، فبيلي افترض إن كل شيء طبيعي ويقدر يعبر مثل العادة مثل بقية الناس. فراح هو للجمارك وعطاهم جوازه وحقائبه، ختموا له الجواز وفتشوا الحقائب على السريع، ومثل بقية المسافرين خلوه يمشي ويتوجه للطيارة. فبيلي كان مستانس، كل شيء تمام وماشي مثل المعتاد. لكن لما تجاوزوا الأمن والتفتيش ركبوهم في باص، هذا الباص المفروض ينقلهم للطيارة. بيلي استغرب شوي لأن بالعادة يركبون الطيارة مباشرة عن طريق الممر اللي يسمونه جسر الركاب، اللي يدخل الركاب على الطيارة مباشرة، بس هالمرة قرروا ينقلونهم بباص. على كل حال بيلي ما فكر في الموضوع كثير، في النهاية يعني النقل بالباص للطيارة كان خيار موجود ويصير أحيانا. وهم في طريقهم للطيارة في امرأة كبيرة شوي في العمر قعدت على الكرسي اللي جنبه وقعدت تسولف له عن حياتها وابنها وكيف جات هني وشو جابها، وبيلي يهز راسه ويعني يسايرها في الكلام. بس لما اقترب الباص من الطيارة هني كانت الصدمة اللي ما كان يتوقعها بيلي. لما ألقى نظرة من شباك الباص تفاجأ بعدد من الجنود والضباط واقفين قدام درج الطيارة، وعلى ما يبدو انهم ناويين يفتشون الركاب قبل ما يصعدون الطيارة. وبدأ بيلي يستوعب اللي صاير، الأحداث الأخيرة اللي صارت في المنطقة أكيد أنها خلت الجهات الأمنية تستنفر وتشدد إجراءاتها، ما يريدون أسلحة أو قنابل تصعد على الطيارات. طبعا هذا كان أسوأ سيناريو لبيلي، شيء ما توقعه أبدا. يعني لو هذا التفتيش كان على بوابة المطار كان يقدر يشوفه من بعيد ويتراجع، لكن الحين التفتيش على باب الطيارة وهو خلاص يعني راكب في الباص ويا الركاب، ما يقدر يتراجع الحين. وفعلا الباص وقف والركاب بدوا ينزلون واحد ورا الثاني، وهو قاعد في كرسيه متجمد مكانه ما عارف شو يسوي. الحل الوحيد اللي خطر على باله انه يحاول يظل في الباص بطريقة او باخرى، يعني يرجع ويا الباص. فالفكرة اللي خطرت على باله هي انه يسوي نفسه ضيع جوازه ونزل تحت الكراسي كأنه يدور عليه. في هذه الاثناء الركاب نزلوا، فعلا بدوا الضباط يفتشونهم، كان تفتيش كامل، يفتشون الحقائب ويفتشون أجسامهم وملابسهم. طبعا هذه مصيبة بالنسبة لبيلي، فقعد تحت الكرسي يسوي نفسه يدور على جوازه. بس في هذه اللحظة المرأة المزعجة اللي كانت قاعدة جنبه في الباص سألته ايش قاعد يسوي، فقالها انه قاعد يدور جوازه. فالمرأة هذه أشرت على جيبه وقالت له جوازك في جيبك، هذا هو. كان طرف الجواز طالع من جيبه، فقالها بيلي شكرا شكرا، خربت عليه الخطة كلها، خصوصا ان في جندي كان واقف مقدمة الباص ويقولهم يلا يلا تحركوا. فبسبب هذه المرة اللي خربت عليه الخطة بيلي ما حصل خيار قدامه غير انه يقوم من مكانه ويطلع من الباص مثل بقية الركاب، ما قدر يتخبى تحت الكراسي. طبعا لحظتها هو كان متوتر جدا، كان عارف انه بينكشف لو فتشوه، فقعد يشوف المكان ويحاول يحلل الخيارات اللي عنده. الناس كانوا واقفين في طابورين، طابور على اليمين وطابور على اليسار. اول شيء الضباط كانوا ياخذون حقائبهم ويفتشونها، وبعدين يفتشون ملابسهم وأجسامهم، وبعد ما يخلصون التفتيش يرجعون لهم حقائبهم ويخلونهم يعبرون ويصعدون للطيارة. فبيلي قاعد يشوف المشهد هذا قدامه ويفكر فرصته الوحيدة انه يحاول يعبر من خلالهم بدون ما يتم تفتيش جسمه، يحاول يسوي نفسه انه تم تفتيشه ويعبر عادي كذا بالدسية ويركب الطيارة. حتى هو لحظتها ما كان مقتنع ان هالخطة بتنجح، لكن ما كان عنده خيار ثاني، فبدأ يمشي بهدوء ويتجاوز الطابور ويحاول يستغل الفرصة لما يكونون ضباط منشغلين بتفتيش شخص ثاني، وتقدم ببطء خطوة بخطوة. وفعلا قدر يتجاوز الضابط الأول وكان شايل وياه حقيبته على كتفه، فطلع من الحقيبة غرض من أغراضه ورجعها مرة ثانية في الحقيبة على أساس إنه يعني خلاص هو تم تفتيشه. وبعدها كمل طريقه لدرج الطيارة وخلاص يعني تجاوز كل الضباط، كلهم صاروا وراه. ولما رفع رجله عشان يصعد على درج الطيارة كان يحسب إنه خلاص سواها، نجح في خدعته. بس في هذيك اللحظة قبل ما يحط رجله على أول درجة واحد من الضباط جاء من وراه ومسكه من كتفه. الضابط هذا بدأ يكلمه بلغة إنجليزية مكسرة ويقول له كيف وين رايح. فبيلي طبعا كان متوتر وأشر على ضابط ثاني وقال له هذاك الضابط فتشني. فالضابط اللي ماسكنه قاعد يطالع فيه من فوق لتحت وهو مشكك فيه، وبعدها صد على زميله الضابط الثاني اللي قال بيلي انه فتشه وناداه وسأله انت فتشت هذا الشخص؟ فزميله شاف عليهم وقال له لا ما فتشته. فبيلي هني حس بإيد الضابط اللي ماسكنه تشد على كتفه أكثر، لأن الضابط بدأ يشك فيه، وعلى طول قال له ارفع يدينك ارفع. فرفع بيلي يدينه وهو خلاص حاس يعني بالهزيمة راح ينكشف، وبدأ الضابط يفتش جسمه وملابسه من فوق لتحت. الغريب انه هو يفتش نزل على صدره وبطنه والمفروض انه يحس بأكياس الحشيش، لكن الضابط كمل التفتيش لتحت وتجاوز الأكياس بدون ما يقول شيء. فبيلي هنا حس بشوية سعادة، يمكن سترته الواسعة فعلا ما خلت الضابط يحس بالأكياس، خصوصا أن كلها أكياس صغيرة. بيلي يقول أنه في هذيك اللحظة وهو واقف ورافع يدينه فوق حس كأنه رافع يدينه للسماء، فقعد يدعي داخل قلبه ويقول يا رب طلعني منها سليم وخلاص توبة ما راح أرجع أسويها مرة ثانية. لكن الضابط ظل مستمر بالتفتيش ومرة ثانية رجع يفتش من فوق. وفي هذه اللحظة وهو طالع فجأة وقف، حس بشيء تحت السترة. الضابط لحظتها قاعد يطالع في بيلي بنظرة توتر، وعلى طول بعدها تراجع وسحب مسدسه وصرخ على زملائه وهو يقول بومبا بومبا، يعني قنبلة قنبلة. وكل الجنود والعساكر اللي حولهم طلعوا أسلحتهم وصوبوها على بيلي، وبيلي واقف متسمر مكانه وهو رافع يدينه فوق. كان لحظتها حتى خايف من الأسوأ، خايف فجأة يطلقون عليه ويقتلونه في مكانه، فظل واقف متجمد بدون أي حركة، ما يريد يعطيهم سبب عشان يطلقون عليه لأنه واضح أن كلهم كانوا متوترين. الضابط بعدها بدأ يتقرب منه شوي شوي ورفع سترته عشان يكشف القنبلة، بس تفاجأ لما حصل قدامه مجرد شوية أكياس حشيش. فالضابط قال لزملائه حشيش حشيش، وكلهم لحظتها حسوا بالراحة ونزلوا أسلحتهم. الوحيد اللي ما حس بالراحة طبعا كان بيلي، كان عارف ان هذه بداية المأساة بالنسبة له، هذه اللحظة اللي بتغير حياته للأبد. ضباط المطار سلموا بيلي للشرطة، والشرطة خذوا بيلي لسجن في اسطنبول اسمه سجن بايرن باشا. اول شيء حلقوا له شعره بالكامل، وبعدين دخلوا له واحد من عنابر السجن. هذا السجن كان من نوع مختلف، العنبر يتكون من عدة زنازين، والمساجين يديرون انفسهم داخل العنبر. الحراس ما كانوا بالعادة يدخلون للعنبر، بالعادة يوكلون واحد من المساجين أو بعض المساجين عشان يديرون الزنازين وبقية المساجين في العنبر. فالسجين اللي كانوا الحراس موكلين على هذا العنبر قاد بيلي لزنزانته، وحتى كانت عنده مفاتيح الزنازين. تخيلوا يعني سجين عنده مفاتيح الزنازين. فهذا السجين بنسميه السجين المسؤول، دخل بيلي لزنزانته، والزنزانة كانت باردة. طبعا شهر أكتوبر شهر بارد وما في أي تدفئة أو مصدر حرارة، والأسوأ أن السرير كان عبارة عن هيكل معدني ما عليه لا فراش ولا بطانية، فالزنزانة كلها كانت عبارة عن حجر ومعدن، كل شيء كان بارد فيها. فبيلي سأل السجين المسؤول هذا، قال له ما ممكن أحصل بطانية؟ فالسجين هذا قال له لا لا لا ما في، روح نام نام. وحتى التواصل كان صعب لأن الأتراك نادرا ما يتكلمون إنجليزي، وإذا يتكلمون بيتكلمون إنجليزي مكسر، فعملية التواصل بروحها كانت عائق. لكن بيلي لاحظ شيء، لما السجين المسؤول هذا سكر باب الزنزانة ما قفله بالمفتاح، مع أن المفاتيح كانت في إيده. يمكن القفل كان خربان، أو يمكن السجين هذا ما خلصه يقعد يدور مفتاح الزنزانة هذه بين عشرات المفاتيح اللي عنده. المهم أنه ما قفل باب الزنزانة. وبعد ما راح السجين المسؤول، بيلي سمع صوت جاي من الزنزانة اللي جنب زنزانته، في شخص قاعد ينادي عليه ويقول له هي هي أنت تسمعني؟ بيلي قرب من باب الزنزانة وحاول يسمع جاره أكثر، بس كلامه ما كان واضح. فبيلي ألقى نظرة يمين يسار، ولما شاف انه ما في حد في الممر اللي قدام زنزانة مد ايده وفتح باب زنزانته، وبعدها راح لزنزانة جارة الشخص اللي قاعد ينادي عليه. ولما قرب منه الجار مد له عصا خشبية في نهايتها مثل الخطاف المعدني وقال له خذها خذها. بيلي استغرب وما كان فاهم شو صاير، ليش هالشخص عنده عصا داخل زنزانته؟ شو السالفة؟ وطبعا مثل ما قلنا التواصل كان صعب، ما حد هني يتكلم انجليزي الا بالعافية. بس بيلي فهم من جاره هذا إن في بطانيات في زنزانة ثانية آخر الممر، وكان يعطيه العصا هذه عشان يروح ويجيب بطانيات لهم هم الاثنين. بيلي بعده ما كان مستوعب كيف كل هذا قاعد يصير، بس هو كان محتاج بطانية، فأخذ العصا وراح وتقدم للزنزانة اللي كان يأشر عليها جاره. طبعا المكان كله كان ظلام، وبالعافية عيونه تعودت شوي وبدأ يشوف. وصل بيلي للزنزانة هذه اللي فيها البطانيات وكان بابها مقفول، فمن خلال القضبان مد العصا عشان يسحب البطانيات صوبه، وقدر بسرعة إنه ياخذ بطانيتين ويرجع باتجاه زنزانته. طبعا عطى بطانية لجاره وبسرعة هو رجع لزنزانته وتغطى ببطانيته ورمى نفسه على السرير المعدني، ومن التعب على طول أول ما سكر عيونه دخل في نومة عميقة. لكن في هذه الأثناء السجين المسؤول اللي وكلوه الحراس بإدارة العنبر كان على ما يبدو أنه قاعد يمشي في الممر، يمكن كان يحب يلعب دور الحارس ويتفقد بقية السجناء. فلما مر على زنزانة بيلي وشافه نايم ومتغطي بالبطانية عصب ودخل الزنزانة وهو يصرخ، فبيلي فز من نومته وهو مستغرب، والسجين المسؤول هذا جاء يحاول ياخذ منه البطانية بالقوة، لكن بيلي قاعد يقاوم ويشد البطانية هو بعد، فكل واحد منهم صار يحاول يشد البطانية. هني بيلي عصب طبعا، يعني يقول في نفسه ان ليش هذا قاعد يحاول ياخذ مني البطانية، هي مجرد بطانية وما حد كان يستخدمها. فهم قاعدين يشدون البطانية بيلي كور ايده وعطى السجين بوكس على وجهه، فالسجين قام يصرخ عليه بس طبعا قاعد يتكلم بالتركي، فبيلي ما كان فاهم ايش قاعد يقول. وبسرعة السجين طلع من الزنزانة وبعدها بلحظات رجع ومعاه حارسين من حراس السجن. الحراس مسكوا بيلي وجروه من الزنزانة وياهم. بيلي لحظتها جد حس بالخوف، ما كان عارف ايش راح يسوون فيه. الحراس سحبوه وطلعوه من العنبر وودوه لقبو من الأقبية في السجن، كان حتى ما عارف وين هو. القبو هذا كان في حبل متعلق على بكرة، فالحراس رموا بيلي على الأرض وبعدها مسكوا رجوله وربطوهم بالحبل وشدوا الحبل، فبيلي صار كأنه معلق من رجوله. هني بيلي استوعب الموضوع، واضح ان هذه غرفة عقاب، غرفة تأديبية. وهني جاء حارس ثالث، حارس ضخم الجثة متين وبنيته كبيرة. الحارس هذا بعدين بيعرف بيلي ان اسمه حميد، وحميد كان رئيس حراس السجن وكانت عنده عصا غليظة، فرفع عصا هذه وبدأ يضرب بيلي على رجوله، وبيلي يصرخ ويقول له لا أرجوك، بس حميد ما كان يرحم وظل يضربه على رجوله ويضربه ويضربه ويضربه وهو يصرخ من الألم. بيلي ما يعرف بالضبط كم المدة اللي يظل ينضرب فيها في هذاك القبو، بس لما رجعوا لزنزانته ما كان ابدا قادر يمشي، سحبوه سحب لزنزانته، وحتى في الايام اللي بعدها بالكاد كان يقدر يحط رجوله على الارض ويمشي. بيلي كان شاب عمره 23 سنه، في حياته ما شاف سجن، فطبيعي انه وجوده في هالمكان سواله صدمه، فكان محتاج يتعلم كيف يتاقلم وكيف يتعايش مع الوضع اللي هو فيه. يحتاج يتعلم متى يتكلم ومتى يسكت، متى يقاوم ومتى يهدأ، لازم يفهم قوانين هالمكان. بس الأسوأ من كل شيء انه في بلد اجنبي، التواصل كان جدا صعب، بالكاد كان يحصل حد يفهم عليه. لكن خلال الأيام اللي بعدها قدر يفهم من إدارة السجن إن راح تتم محاكمته قريب، وعطوه فرصة إنه يتواصل مع شخص من الخارج. طبعاً في ذاك الوقت في سنة 1970 ما كانت فيه خطوط اتصالات دولية متاحة للعامة، ما يقدر يتصل على أهله في أمريكا، فالخيار الوحيد كان إنه يكتب لهم رسالة. فكتب رسالة لأبوه يخبره فيها بوضعه وبالأزمة اللي هو فيها. طبعاً كان جداً منحرج بعد المصيبة اللي سواها، وما عارف حتى شو يقولهم أو كيف يشرح لهم، وعارف أن هالخبر بيسبب لهم ألم كبير، مشاعر الحزن والخجل واليأس كلها تجمعت فيه، بس ما كان عنده خيار ثاني، ما عنده حد يلجأ له غيرهم. في كل الأحوال رغم أن أبوه أكيد عصب وأصاب الإحباط لما وصل الخبر، لكن خلال أسبوع من تلقي الرسالة هذه سافر لإسطنبول عشان يشوف ابنه. الأب التقى ابنه بالأحضان في السجن، وكان حتى جايب القنصل الأمريكي في إسطنبول وياه. بيلي رغم أنه كان فرحان بشوفة أبوه، لكنه في نفس الوقت كان يتمنى الأرض تنشق وتبلعه من الإحراج اللي كان حاس فيه. المهم قعدوا الأب والابن ومعاهم القنصل، وبدأ بيلي يشرح لهم القصة اللي صارت وياه بالتفصيل. من بعد هذا اللقاء خلال الأيام اللي بعدها تم الحكم على بيلي بأربع سنين وشهرين في السجن. الحكم هذا كان جدا متوقع، بالعكس يعتبر حكم خفيف على واحد حاول يهرب مخدرات، لكن المحامي اللي وكله أبو بيلي قدر يدافع عنه ويقول إن الكمية اللي كانت عنده قليلة وما تسوى إنه يتحاكم كمهرب مخدرات. فالحكم هذا جاء في سياق إنه انمسك وفي حيازته حشيش أو مواد ممنوعة، ما تمت محاكمته كمهرب، وهذه بروحها نعمة كبيرة، لأن لو تمت محاكمته كمهرب كان بياخذ حكم أكبر بكثير. فأربع سنوات وشهرين في السجن كانت حكم جيد، بس يظل يعني هو شاب عمره 23 سنة، فالواحد يحز عليه أنه يقضي أربع سنين في عز شبابه داخل السجن. فالخيار الأول أنه يقبل أن هذا قدره ويتعايش وياه، والخيار الثاني أنه يحاول يهرب. طبعا هو لا زالت عنده مشكلة التواصل بسبب اختلاف اللغات، فخلال الأشهر اللي بعدها قضى فترة طويلة من وقته وهو يتعلم اللغة التركية، كلمة من هني وكلمة من هناك، وشوي شوي قدر يتعلم اللغة وصار يقدر يتواصل ويا المساجين بشكل أحسن. وكثير من المساجين كانوا يتكلمون عن فكرة الهروب، شو الطرق المتاحة، شو الأماكن اللي ممكن الواحد يروح لها، كيف الواحد ما ينمسك ومختلف النقاشات اللي تدور حول هالموضوع. المساجين حتى كانت عندهم خرائط لمدينة اسطنبول، وكانوا دائما يتكلمون عن خط القطار اللي يوصل ما بين اسطنبول واليونان. القطار هذا شوي يعني في مكان معين كان يدخل على اليونان، فممكن الواحد يقفز من القطار ويكون في اليونان بدل ما يكون في تركيا. فكانت في أفكار يتداولونها السجناء للهروب عن طريق هالقطار، بس طبعا كل هذا كان مجرد كلام وسوالف بين المساجين. التنفيذ شيء مختلف تماما. خيارات الهروب ما كانت سهلة أبدا، خصوصا أن السجن هذا مشدد الحراسة. هذا ما كان سجن عادي، هذا السجن يحطون فيه أسوأ الناس، القتلة، المغتصبين، مهربين المخدرات، فالحراسة مشددة. واللي يخلي الأمور أسوأ بعد أن المشاكل داخل السجن كانت دائما مستمرة، صراعات وشجارات وعنف ما بين المساجين، وأحيانا حتى تصير مواجهات دموية. بعض المساجين كانت عندهم سكاكين أو أدوات حادة فيباغتون أعدائهم ويطعنونهم. وكانت في حركة غريبة مشهورة في السجون التركية، واللي هي الله يعزكم الطعن في المؤخرة. يعني هذه الطعنة مثل الإهانة، ما تكون طعنة قاتلة عشان ما يتصعد الموضوع، بس في نفس الوقت طعنة مؤلمة جسديا ونفسيا، فتكون مثل الإهانة للعدو. على كل حال مرت الأيام والأشهر، ومضت سنة ونص على بيلي وهو في السجن، وطول هالوقت فكرة الهروب ما طلعت من باله، دائما يفكر كيف ممكن يسويها. خلال هذيك الفترة بيلي عرف عن مكان اسمه مستشفى بكر كوي للأمراض العقلية. هذا المكان كان يعني مثل السجن أو المصحة العقلية اللي يحطون فيها المجرمين المجانين، يعني هو مزيج بين مستشفى وسجن. ففي القانون التركي إذا تم تشخيصك أنك مجنون ومجرم في نفس الوقت يحطونك في هالمكان. فبيلي سمع من زملاء المساجين ان سجن المجانين او مستشفى المجانين هذا الهروب منه اسهل، الحراسة عليه ما بمشددة مثل هذا السجن اللي هم فيه. فهني بيلي بدأ يحيك خطته، راح يحاول يقنعهم انه مجنون عشان ينقلونه لسجن المجانين، وهناك اكيد انه راح يقدر يهرب بسهولة اكبر. بس الهروب من السجن نفسه ما كان الجزء الاصعب، الصعوبة الحقيقية كانت شو راح يسوي بعد ما يهرب، كيف بيطلع من تركيا. وهني يجي دور صديق بيلي اللي اسمه باتريك. تكلمنا عن باتريك قبل وقلنا انه صديق بيلي المقرب. فباتريك كان من فترة الثانية يسافر لاسطنبول عشان يزور بيلي في السجن. ففي واحدة من الزيارات هذه بيلي فاتح صديقه باتريك بفكرة انه يريد يحاول يهرب من خلال سجن المجانين، وبيلي كان ماخذ راحته في الكلام مع انه خلال الزيارة الحراس يكونون واقفين جنبهم، بس بيلي كان عارف ان الحراس اصلا ما يفهمون انجليزي، فاخذ راحته في الكلام ويا صاحبه وقال له انه بيحاول يقنع الادارة انه مجنون عشان ينقلونه لسجن المجانين وهناك الهروب بيكون اسهل. صديقه باتريك دعمه في الفكرة وقال له انه راح يساعده. فاتفقوا الصديقين انه بعد ما بيلي يهرب من السجن باتريك بيكون بانتظاره في سيارة، وبعدها بيطلعون من تركيا الى اليونان. بس عشان تنجح هالخطة لازم تكون عندهم مستندات وهويات تساعدهم على عبور الحدود، فباتريك لازم يحاول يدبر هويات مزورة بطريقة ما، هذه كانت مهمته. أما مهمة بيلي فهي إنه يقنع إدارة السجن إنه مجنون، وبيلي كان يشوف إن مهمته سهلة جدا. فخلال الأيام اللي بعدها بدأ يتصرف تصرفات تبين إنه مجنون، يسوي حركات مجنونة ويصرخ فجأة على الحراس والمساجين ويقول كلام مش مفهوم، ألين ما في النهاية انعرض على لجنة تقييم مكونة من 3 أطباء نفسيين، وبيلي كمل التمثيلية عليهم ويعني عطاهم أداء درامي يستاهل الأوسكار، مثل دور المجنون باحتراف. لما واحد منهم مثلا يكتب على الورق اللي قدامه ينجن ويقول ليش قاعد يكتب ليش، وبعدها فجأة يقوم من مكانه ويقعد يناقز كأنه ضفدع. كان طبعا لازم يكون حذر انه ما يبالغ جدا عشان ما يكشفون انه قاعد يمثل، وعلى ما يبدو انه قدر يقدم لهم أداء متوازن ومثالي، لانهم في النهاية اقتنعوا فعلا انه مو بصاحي، وقرارهم كان انه يتم نقله لسجن المجانين ووضعه تحت المراقبة لفترة. يعني النقل هذا ما كان نقل نهائي، في فترة مراقبة عشان يتأكدون انه فعلا مجنون. المهم ان اللي يريده بيلي صار، قدر يدخل لسجن المجانين، والحين يقدر ينتظر الين ما صاحبه باتريك يجهز الاوراق والهويات المزورة عشان يبدأ ينفذ خطة الهروب. بس اول ما دخل بيلي لسجن المجانين استوعب انه رايح لسجن مجانين، مخه كان بس منشغل بفكرة الهروب، ما قاعد يفكر كيف سجن المجانين بيكون من الداخل. وفعلا هالمكان كان اسم على مسمى، المساجين اللي فيه كان وضعهم صعب لأبعد درجة، كلهم ضايعين حرفيا، اللي انه يصرخ واللي قاعد يتحرك كذا بدون اي هدف واللي واقف يطالع في السقف، ما في حد هني عقله وياه. بس الأسوأ من كل هذا ان كل اللي هني دخلوا هالمكان لانهم مجرمين، يعني هذيل بينهم قتلة ومغتصبين وناس سيئين جدا. فالمساجين اللي هني يجمعون ما بين الجنون والإجرام، فهذا خليط ما تريد تكون وسطه أبداً. واحد من المساجين ظل يتبع بيلي في كل مكان وهو يأشر له بيدينه ويقول له سيجارة سيجارة، يريده يعطيه سيجارة. حرفياً أبو السيجارة هذا ظل لاصق في بيلي طول الوقت وقعد يزن على راسه 24 ساعة. بيلي حتى تخبل منه. وفي واحد ثاني من المجانين كان مسوي نفسه قاضي ويتكلم كأنه في محكمة ويسوي نفسه كأنه قاعد يحاكم المساجين، والمساجين الثانيين يسايرونه يوقفون قدامه ولما يحكم عليهم يسوون نفسهم يصيحون وما أدري إيش، ويعني عايشين تمثيلية بروحهم هذيلة. في بعد مجموعة ثانية من المساجين كانوا دائما يقعدون يدورون على عمود في نص الغرفة يظلون يطوفون عليه كذا بدون هدف. في كل زاوية من هالمكان كان في شخص أجن من الثاني. بيلي لحظتها شكك في خطته كلها، ما كان عارف حتى إذا بيقدر يصمد في هالمكان، أكثر مكان مجنون شافه في حياته. لكن على الأقل الجانب المشرق من كل هذا إن عملية الهروب بتكون أسهل من أي مكان ثاني. بيلي أول ما شاف جدران هالسجن أو هالمستشفى لاحظ إنها جدران منخفضة وحتى فيها حفر وتعرجات من فوق، فما راح يكون صعب ابدا انه يقفز من فوق الجدار لما تجي الفرصه المناسبه. وحتى الحراسه ما كانت مشدده لذيك الدرجه، وعدد الحراس ما كان كبير لان هذا اصلا مستشفى بالمقام الاول قبل ما يكون سجن. فالحين كل اللي عليه انه ينتظر صاحبه باتريك يخلص مهمته. طبعا مثل ما قلنا مهمه باتريك انه يدبر له هويه مزوره ويضبط له اوراقه عشان يقدر يعبر من الحدود. باتريك قدر يجيب معاه مبلغ جيد من امريكا، المبلغ هذا المفروض يستخدمه عشان يطلع الهوية والأوراق المزورة هذه لصاحبه. طبعا عشان يحصل مثل هالأشياء كان يحتاج يتواصل مع أشخاص لهم خبرة في المجال، يعني أشخاص من عالم الجريمة والعالم السفلي خلنا نقول. مرت فترة وفي يوم من الأيام وصلت لبيلي رسالة في السجن. الرسالة هذه كانت من أبوه، بس داخلها كانت صدمة كبيرة. أبوه كتب له في الرسالة إن صديقة باتريك حصلوه ميت في غرفة الفندق اللي كان ساكن فيها في اسطنبول، حصلوه وسكين مغروزة في صدره. باتريك عشان يطلع لبيلي أوراق وهوية مزورة اضطر انه يتواصل ويا مجرمين، فالمجرمين هذيلة عرفوا انه عنده فلوس، وبدال ما يلبوا له طلبة ويسووا له هوية مزورة مقابل الفلوس قرروا يقتلونه ويسرقون منه الفلوس. طبعا بيلي تلقى هالخبر بصدمة كبيرة وحس ان هذا كله ذنبه. لو ما حاول يهرب حشيش، لو ما دخل السجن، لو ما فكر يهرب، لو ما طلب منه يساعده، فصاحبه ما كان بيموت بهالطريقة. الذنب عليه هو. هذه الافكار اللي كانت تدور في عقله وقتها، وحس ان لحظة تلقيها الخبر هي أسوأ لحظة مرت عليه في حياته، أسوأ من لحظة اعتقاله وأسوأ من كل اللحظات اللي عاشها في السجن، تسبب بموت أعز أصدقائه. وبدت الأفكار السودة تاكل مخه، أهله قاعدين يعانون بسببه، صديقه حرفيا مات بسببه، والحين هو قاعد وسط هالمجانين بدون أي هدف. وحس لحظتها برغبة أنه فعلا يريد يصير واحد منهم، يتمنى لو عقله يروح ويصير مجنون عشان ينسى اللي هو فيه. فقام وقاعد يطوف وياهم مثل المجنون حول العمود اللي كانوا يطوفون عليه. في هاللحظة حس فعلا أن روحه انكسرت وخلاص، أي فكرة بالهروب من السجن طلعت من باله تماما. وبعد شهر تقريبا انتهت فترة المراقبة في مستشفى المجانين، وبعد ما قيموا الأطباء النفسيين مرة ثانية هالمرة ما مثل أنه مجنون وكان هادي تماما وكلمهم بكامل قواه العقلية. فالنتيجة كانت انه مش مجنون، فالمفروض ياخذونه ويرجعونه لسجن بايرن باشا، السجن اللي كان فيه قبل. وفعلا رجع بيلي لسجن القديم وخلاص، يعني قرر انه يقضي باقي محكوميته في السجن بهدوء ورضا تام. كان باقي له اقل من سنتين بيقضيهم في السجن ويطلع، ما مستعد يخلي اي شخص اضافي يعاني بسببه. يكفي انه تسبب بموت صاحبه ويكفي المآسي اللي جابها لأهله. ومرت الأيام بطيئة في السجن، لكنها مرت يوم ورا يوم، أسبوع ورا أسبوع، شهر ورا شهر، وكان بيلي يحسبها يوم بيوم، كان عنده تقويم وكل يوم يشطب يوم، ألين ما وصل للنهاية تقريبا. خلاص باقي له بس 54 يوم، 54 يوم يعني حوالي الشهرين. في هذاك اليوم القنصل الأمريكي في اسطنبول زاره في السجن. في البداية بيلي فرح وتحمس وقال شكلهم بيطلعوني مبكر، بس لما وصل لغرفة الزيارات أول ما شاف وجه القنصل على طول عرف إنه في مشكلة. وجه القنصل كان متجهم، ما في أي ملامح للفرح في وجهه، فعلى طول هالشيء انعكس على بيلي وبدأ يحس بالتوتر. القنصل أكيد جايب له خبر سيء، وعلى طول تفكير بيلي راح لأهله، في حد من عائلته صاب مكروه أو حادث أو توفى لا قدر الله. قعد بيلي ويا القنصل، والمفاجأة والصدمة اللي رماها القنصل عليه إن المحكمة العليا في تركيا غيرت الحكم عليه. هني بيلي حس الدنيا تدور قدامه وسأل القنصل كيف يعني كيف غير الحكم؟ فقال للقنصل في البداية المحكمة اللي هني في اسطنبول هي اللي حكمت عليك بتهمة حيازة الحشيش، لكن الحين المحكمة العليا غيرت التهمة إلى تهمة تهريب. حاولنا نعدلهم عن قرارهم لكن واضح إنهم ما ناويين يتراجعون أبداً، والعقوبة اللي راح يحكمون فيها عليك بتكون أقل شيء 30 سنة وممكن توصل حتى للمؤبد. طبعاً بيلي كان مصدوم، ما كان مصدق اللي قاعد يسمعه. كيف يعني فجأة حكمه صار مؤبد؟ توه كان ينتظر يطلع بعد شهرين والحين صار مؤبد؟ ما كان قادر يستوعب نهائياً. في النهاية القنصل اعتذر منه ووضح له أن لا هو ولا المحامي يقدرون يغيرون هالقرار. رجع بيلي لزنزانته وهو حتى ما عارف بشو يحس، كمية يأس وغضب ما لها مثيل، يدينا كانت ترجف وقاعد يبكي، حس أنه يريد ينفجر في مكانه من القهر. وهني على طول طبعا رجعت له فكرة الهروب، خلاص ما في حل ثاني، مستحيل يظل هني لبقية حياته بدون ما يقاوم. بعدها بفترة صدر الحكم الرسمي عليه من المحكمة العليا وكان فعلا 30 سنة مثل ما قال القنصل، عطوه الحد الأدنى. بس حتى لو يعني ما يفرق، خلاص 30 سنة أو مؤبد هي واحدة بالنسبة له. ومع صدور الحكم هذا جاء قرار بنقله إلى سجن مختلف. السجن اللي نقلوه له كان سجن اسمه إمرالي، وهذا أيضا كان اسم الجزيرة اللي عليها السجن، جزيرة إمرالي، وهي جزيرة صغيرة معزولة ما فيها غير هالسجن. فالجزيرة كلها تعتبر سجن، مثل جزيرة الكتراز إذا تذكرون قصة الكتراز. ومع أن السجن إمرالي كان يعتبر سجن مشدد للحراسة، لكنه في الواقع ما كانت عليه جدران كبيرة ولا إجراءات أمنية مشددة. ليش؟ لأن البحر اللي يحيط بالجزيرة الصغيرة هذه هو الجدار، هو اللي يمنع أي سجين إنه يفكر يهرب. ولو في سجين فكر وحاول يسبح في البحر مثلا، فهو 100% حكم على نفسه بالإعدام. بحر شاسع مستحيل تقطعه سباحة، فالبحر ذاته كان أقوى إجراء أمني في هالسجن. وتخيلوا أن المساجين كانوا حتى مسموح لهم يتجولون في الجزيرة، سجن شبه مفتوح. طبعا في حراس وفي إجراءات أمنية وفي عنابر، لكن السجن هذا أصلا كان سجن أشغال مش سجن حبس، كان أشبه بالمدينة الصغيرة أو بالمعسكر اللي يشتغلون فيه السجناء. وسط الجزيرة هذه كان في مصنع تعليب يشتغلون فيه السجناء، فبيلي لما وصل له السجن كان بالعكس مستانس انهم نقلوه لهني. مجرد حرية الحركة هذه اللي يعطونهم اياها كانت تغيير للأفضل، وتفكيره وقتها كان ان حتى لو الجزيرة هذه محاطة بالبحر من كل اتجاه، فبما ان في حرية في الحركة بيحصل طريقة يهرب فيها عاجلا او آجلا. السجن هذا مثل ما قلنا هو معسكر اشغال، فكانت القوارب تجي للجزيرة وهي محملة بمختلف المحاصيل الزراعية من خضار وفواكه، والسجناء ينزلون المحاصيل هذه من القوارب وياخذونها للمصنع اللي في وسط الجزيرة، وبعدها شغلهم في المصنع هو انهم يعلبون المحاصيل هذه يحطونها في علب. فهذا كان شغل المساجين الأساسي. بيلي لاحظ أن القوارب هذه اللي تجيب المحاصيل يكون مربوط فيها قوارب خشبية صغيرة، القوارب الخشبية هذه يحملون عليها المحاصيل، فتكون مليانة لما تجي للجزيرة ولما ترجع ترجع فاضية. بيلي ظل فترة وهو يراقب هالقوارب وعملية تنزيل المحاصيل وكل التفاصيل هذه، لأن تفكيره كان أن القوارب هي السبيل الوحيد قدامه عشان يهرب، فحط كل تركيزه عليها. ولاحظ أن القوارب هذه لما تجي للجزيرة ويتم إنزال المحاصيل منها على طول ترجع بعدها مباشرة، يعني القوارب ما كانت تقعد في الجزيرة أبدا، بس تجي تنزل اللي عندها وتروح. وفوق هذا أثناء عملية تنزيل المحاصيل من القوارب الحراسة تكون مشددة، والحراس يراقبون المساجين وعملية التنزيل بدقة، فيعني ما في فرصة أنه مثلا يتسلل القارب أثناء عملية التنزيل. ومع الوقت بدأ بيلي يفقد أمله من خطة القوارب، لأنه ما حصل أي ثغرة تسمح له يركبها. بس في يوم من الأيام بالتحديد بتاريخ 2 أكتوبر 1975 لاحظ بيلي ان في عاصفة جاية، الغيوم بدت تتجمع في السماء والبحر بدأ يهيج والرياح بدأت تشتد. ولاحظ هذاك المساء ان القوارب ظلت مكانها بعد ما نزلوا منها المحاصيل، وحتى شاف اصحاب القوارب والبحارة وهم يرمون مراسيهم عشان يثبتون القوارب. وفعلا هذا هو الشيء المنطقي، اذا في عاصفة في البحر اكيد القوارب بتظل هني، بتظل على الجزيرة. وبيلي كانت عيونه على القوارب الخشبية الصغيرة اللي مربوطة بالقوارب الكبيرة واللي الحين صارت فاضية بعد ما نزلوا منها المحاصيل، وخلاص لما لمعت الفكرة في مخه ما قدر يطلعها من راسه، وعرف انه لازم يحاول يهرب هذه الليلة، الله أعلم متى ممكن تتاح له فرصة ثانية. وفعلا هذه الليلة بتكون ليلة هروبة بتاريخ 2 أكتوبر 1975. مثل ما قلنا في سجن الجزيرة هذه ما كانت فيه جدران عالية. السجن كان عبارة عن مجموعة من المباني القديمة مثل القلاع. تم تعديل هذه المباني عشان تتحول لسجن. بنوا بعض أبراج المراقبة حول الجزيرة وعدلوا على بعض المباني وخلوها ثكنات وغرف للحراس، وواحد من المباني حولوه لمصنع تعليب حطوا فيه آلات التعليب وغيرها، وفي بعض المباني حولوها إلى عنابر للمساجين، غرف النوم. الغرف هذه ما كانت زنازين، كانت عبارة عن غرف كبيرة وكل غرفة فيها 30 إلى 40 سجين، ومكان أشبه بالمجمع السكني، وكل ليلة كان يصير عد للمساجين ينادون أسماءهم ويتأكدون أن كلهم موجودين، وبعدها تبدأ فترة الحظر، يعني ممنوع المساجين يتمشون في السجن، وخلاص المفروض المساجين يروحون لأسرتهم وينامون لصباح اليوم اللي بعده. لكن هذيك الليلة بعد ما أنهوا الحراس العد المسائي، بيلي قاعد يتقلب في السرير شوي، وبعد ما تأكد أن الحراس راحوا والأمور هدت قام من السرير، بس قبل ما يتحرك مد إيده تحت فراشه وطلع قطعة قماش. قطعة القماش هذه كان داخلها سكين صغيرة هو سرقها من المصنع قبل فترة، وخباها داخل قطعة القماش وحط قطعة القماش هذه تحت فراشه. فنزل من السرير وخذ السكين من تحت الفراش وطلع من واحد من شبابيك الغرفة. الشبابيك والأبواب ما كانوا يسكرونها. مثل ما قلت لكم هذا السجن أشبه بالمعسكر أكثر من أنه سجن تقليدي، وما أدري صراحة هل زملاء السجناء اللي كانوا وياه في الغرفة شافوه يطلع من الشباك ولا لا. يمكن حتى لو شافوه ما كانوا مهتمين يعني، أو يمكن حتى كانوا أصدقاء أو متعاونين وياه. المهم بعد ما بيلي طلع من شباك الغرفة كان عارف الطريق اللي راح يسلكه. توجه أول شيء باتجاه حاويات زبالة كبيرة كانت جنب المصنع. حاويات الزبالة هذه كانوا يرمون فيها قشور الخضروات والفواكه بعد ما يتم تعليبها، فتخبى بيلي جنب هالحاويات لفترة عشان يراقب الأمور. الحراس طبعا كانوا يسوون دوريات ليلية على المكان، بس ما كانت دوريات مكثفة، وفي فوق حراس على أبراج المراقبة وعندهم إضاءات سبوت لايت كبيرة يوجهونها على أماكن مختلفة، وبيلي كان حافظ روتينهم ووين يوجهون الإضاءات هذه بالعادة، فكان عارف إنه يقدر يتجنب الإضاءات بسهولة. أهم شيء إنه ما يصادف حد من الحراس في الطريق بالغلط. بيلي حط عينه على المرفأ اللي كانت راسية عليه القوارب وبدأ يجهز نفسه عشان يتحرك باتجاهها. تأكد من كل اللي حوله وتأكد إن الطريق سالك، وبعدها تحرك مباشرة وظل يمشي شوي شوي بانتباه كامل ألين ما وصل عند الصخور اللي تقود للساحل. كانت فيه حافة صخرية قود للساحل، وبدأ بعدها يزحف على الرمل باتجاه البحر. هذا كان أسوأ مكان مكشوف خطته كلها، لو واحد من حراس المراقبة وجه الإضاءة عليه بيشوفه على طول، فحاول يزحف بأسرع ما عنده عشان يوصل للبحر. وأخيرا وصل للبحر، بس الماي كان بارد. طبعا هو كان متوقع هالشي لكن طبيعي ينصدم من البرودة في كل الأحوال، وبدأ يسبح ويسبح باتجاه المرفأ والقوارب اللي راسي عنده، وكان حاط عينه على قارب معين كان أقرب قارب له. وأخيرا وصل للقارب قارب هذا ومباشرة حط ايده وصعد عليه، رمى جسمه على القارب وهو قاعد يجمع انفاسه. جسمه كان كله يرجف من البرد ومن الخوف نفس الوقت. طبعا لحظتها الادرينالين كان ضارب عنده فوق، فبسرعة قدر يستعيد قوته وقام من مكانه وطلع السكين الصغيرة اللي كانت وياه عشان يقطع الحبل اللي يربط هذا القارب الخشبي الصغير بالقارب الكبير. بس فجأة وهو قاعد يقطع في الحبل سمع صوت شباك يفتح جاي من فوقه من القارب الكبير، وبسرعة نزل راسه وتكور على نفسه وتخبى قد ما يقدر في القارب الصغير. فوقه في شخص طل من الشباك براسه، كان صاحب القارب، حرفيا كان فوقه مباشرة لو بس نزل راسه بيشوفها على طول. بيلي طبعا كان متجمد في مكانه بدون اي حركة يحاول انه ابدا ما يجذب انتباه الرجل. فجأة الرجل هذا سوى وعطاها تفلة أسطورية في البحر. طبعا بيلي يحمد ربه أن التفلة طاحت في البحر ما طاحت عليه، واللي يمكن كان يكنسل خطته هذه كلها. المهم بعدها بشوي الرجل رجع لداخل القارب وبيلي سمع صوت الشباك وهو يسكر. انتظر في مكانه فترة بسيطة يمكن دقيقة أو دقيقتين، وبعد ما تأكد مرة ثانية أن الأمور صارت تمام قام من مكانه ورجع يكمل شغله وطلع السكين وظل يقطع ويقطع في الحبل ألين ما انقطع. ومباشرة بعدها القارب الصغير انفصل عن القارب الكبير وبدأ يبتعد عنه بسبب حركة الأمواج. بيلي مسك المجاديف اللي كانت في القارب وبدأ يجدف ويبتعد عن الجزيرة، كل تركيزه كان على التجديف، ظل يجدف ويجدف ويجدف ألين ما استوعب فجأة أنه خلاص ابتعد عن الجزيرة تماما. وهني رغم كل التعب والإرهاق اللي كان حاس فيه بيلي، لكن غمره شعور بالسعادة لأن أول مرة يحس أنه فعلا حر من 5 سنين. لكن شعور النشوة هذه ما طول كثير. بيلي بسرعة استوعب انه ضايع وسط بحر كبير، ما كان يعرف وين الاتجاه بالضبط. من الخرائط اللي شافها قبل في السجن السابق كان عارف ان سجن جزيرة امرالي يقع في هالمكان، واقرب ساحل للسجن كان ساحل محافظة اسمها بورصة. بيلي ما كان مستوعب الاتجاهات بالضبط، بس من خلال الخرائط اللي شافها حاول يقدر اتجاه الجنوب، لانه هو هذا الاتجاه اللي بياخذه للساحل، فكان ماشي على مجرد تقدير. ورغم التعب والارهاق لكن الادرينالين كان قاعد يضخ في جسمه ضخ، فهالشي عطاه القوة انه يستمر في التجديف. كان يقول في نفسه انه راح يظل يجدف الين ما يوصل للساحل او يموت، ما في خيار ثالث. فظل يجدف وهو يحاول يحفز نفسه، وحتى كان يسوي لنفسه اغاني تحفيزية ويقعد يغني مثل البحارة. كان يغني اذا مسكوني بيضربوني، واذا ما قدروا بصير حر، اذا مسكوني بيضربوني، واذا ما قدروا بصير حر، اشياء من القبيل. كان لازم يظل يحاول يرفع معنويات نفسه، لان الانسان الطبيعي ما بيقدر يتحمل كل هذا. فظل يجدف ويجدف ويجدف وسط هالبحر الشاسع، واخيرا مع طلوع الفجر بدأ يشوف الساحل من بعيد، فهالشي عطاه حافز إضافي وبدأ حتى يجدف بقوة أكبر، ألين ما أخيرا وصل للساحل. كان حاس بشعور الانتصار لحظتها، مجرد أنه هرب من السجن وقطع كل هالمسافة بروحه، هذا بحد ذاته إنجاز عظيم. بيلي بدأ يمشي على الرمل وهو يحس بشعور الحرية الحقيقية لأول مرة من 5 سنين، بس كان عارف أنه لازم يتحرك عشان تدوم الحرية هذه. الحراس في السجن أكيد اكتشفوا هروبه الحين، لأن في عد صباحي للمساجين، فلازم يتحرك ويبتعد عن هالمكان قد ما يقدر قبل ما ينتشر الخبر ويبدأ البحث عنه. هو لحظتها كان في ساحل بورصة، وهذا هو اللي كان يتوقعه، لأن هذا الساحل هو أقرب ساحل للسجن. بس في كل الأحوال عشان يتأكد سأل السكان المحليين وأكدوا له فعلا أنه في محافظة بورصة. طبعا اللي ساعده أنه كان يعرف يتكلم تركي. بيلي قدر يركب تاكسي من الساحل إلى مدينة بورصة الرئيسية. بتقولون لحظة من وين جاب فلوس عشان يركب تاكسي؟ الجواب أنه جاب الفلوس هذه من خلال أهله. مسموح للأهل أنهم يرسلون لأقاربهم بعض المبالغ حتى وهم في السجن، والسجن هذا أصلا قلنا يعني كان مثل المعسكر، ففي دكان وفي محلات بسيطة ممكن السجناء يشترون منها بعض الأشياء، وهالشي ترى موجود في بعض السجون حول العالم، يعني فيها أنظمة اقتصادية مصغرة، محلات وأشياء وفلوس تروح وتجي. فبيلي كان عنده مبلغ يوصل لحوالي 500 ليرة في جيبه، والليرة التركية في ذاك الوقت كانت قيمتها عالية مقارنة باليوم. المهم نرجع للخريطة. بيلي أخذ تاكسي من منطقة الساحل إلى مدينة بورصة الرئيسية، ومن هناك أخذ باص نقل متوجه إلى إسطنبول. وبعد ما وصل لإسطنبول راح لفندق تابع لشركة هيلتون. ليش راح بيلي للفندق هذا؟ لأنه كان عنده صديق من سجنه السابق قبل سجن الجزيرة، وصديقه هذا طلع من السجن وكان يشتغل في هالفندق. صديقه هذا بالمناسبة حتى كان أفغاني مش تركي، فبيلي راح لهالفندق عشان يقابل صديقه الأفغاني. وبيلي حتى كان قايل له قبل ما ينقلونه لسجن الجزيرة إنه بيحاول يهرب، وصديقه هذا عرض عليه إنه يساعده إذا فعلا تمكن من الهرب. فبيلي جهني على أمل إن صديقه بيخبيه عنده كم أسبوع ألين ما يرتب أموره ويعرف خطوته الجاية. لكن لما وصل بيلي للفندق وسأل عن صديقه، موظفين الفندق قالوا له إن صديقه رجع لأفغانستان من فترة. هني بيلي حس إنه ضايع، كان حاط أمله على صديقه هذا إنه بيخبيه عنده، والحين تبخر هالأمل ولازم يحصل خطة جديدة. طبعا بيلي وقتها كان متخوف إن خبر هروبه انتشر وإن الشرطة قاعدين يدورون عليه الحين، وخلاص يعني التعب والإرهاق كان مدمرنه، فقرر ياخذ غرفة في الفندق وينام. بعد ما صحى بيلي من النوم طلب من إدارة الفندق يعطونه بعض الخرائط. طبعا في ذاك الوقت ما كان في جوجل مابس، فالخرائط كانت متوفرة خصوصا في الفنادق والأماكن السياحية. فقعد بيلي يراجع الخرائط ويشوف المسار اللي ممكن يسلكه. طبعا هو هدفه يروح لليونان. اليونان هي أقرب دولة لتركيا خصوصا لإسطنبول، وفي نفس الوقت الدولتين هذيلة بينهم عداوة، فهو لو قدر يوصل لليونان، اليونان على الأغلب ما بترجع تسلمه لتركيا حتى لو مسكوه. فخطته كانت كالتالي: راح يطلع من إسطنبول ويتوجه إلى محافظة اسمها إديرنا. المحافظة هذه حدودية مع اليونان، وعلى هذه الحدود في نهر طويل يفصل بين تركيا واليونان اسمه نهر ماريتسا. النهر هذا هو فعليا الحدود، ممتد على طول الحدود ومسوينه كأنه حدود طبيعية بين البلدين. على الضفة هذه انت في تركيا، ولو قطعت النهر ووصلت للضفة الثانية تصير في اليونان. فهدف بيلي انه يوصل للنهر هذا ويقطع للضفة الثانية، وفعلا بيلي وصل لمنطقة قريبة من النهر، منطقة مفتوحة عند الحدود. طبعا كانوا فيه جنود اتراك يراقبون الحدود، بس كثافة الجنود ما كانت عالية في النهاية، يعني هذه حدود ممتدة لمسافات طويلة، وفي اماكن صعب يحطون عليها سياج او شبك او جدار، فتظل اماكن مفتوحة وتكون عليها حراسة، بس صعب يكثفون الحراسة هذه لان الحدود ممتدة لمسافة، فبيحتاجون الاف الجنود عشان يغطونها. فبيلي قاعد يراقب من بعيد ويشوف حركة الجنود في هالمكان. ما كان في عدد كبير من الجنود، جندي او جنديين يمرون مرات، ولما شاف المنطقة اللي قدامه فضت بدأ يتقدم. كان هو في ارض منخفضة شوي، والجنود قاعدين يمشون على تلة او في ارض مرتفعة شوي، فهو كان حاني ظهره وقاعد يتقدم شوي شوي، ولما يشوف جندي يقرب من المكان اللي هو فيه يتخبى ورا شجيرة صغيرة او مجموعة نباتات، وظل يتقدم ويتقدم، والارض نزلت اكثر حتى صار كأنه نازل في حفرة، وخلاص تقريبا وصل عند الحافة هذه اللي طلع فوق وبدأ يصعد، وكان على وشك انه يطلع للتل او الارض المرتفعة هذه، بس لحظتها سمع صوت اقدام فوقف مكانه وعلى طول نزل راسه وانحنى. كانوا في جنديين من حرس الحدود قاعدين يمشون فوق راسه حرفيا، ما انتبه عليهم لانه كان قاعد يمشي في ارض منخفضه جدا، فهو كان كانه في خندق وهم قاعدين يمشون في الارض اللي فوقه مباشره. وتخيلوا يعني لو ما انتبه لهم في اخر لحظه ونزل وخبى نفسه كانوا بيمسكونه 100%. حرفيا بيلي تكور على نفسه وتجمد مكانه كانه قطعه حجر، وكان يدعي داخل نفسه انهم ما يشوفونه، مثل الموقف اللي صار له على القارب، لو واحد منهم بس نزل راسه كان بيشوفه، بس لحسن حظه الجنود كملوا طريقهم ومشوا. على طول بعدها لما تاكد بيلي ان الجنود راحوا والطريق سالك طلع من الخندق هذا اللي هو فيه وبدا يمشي بسرعه باتجاه الجهه الثانيه. هناك كانت في اشجار وظل يتوغل ويتوغل اكثر بين هالاشجار، وبعدها بشوي بدا يسمع صوت ماي قاعد يمشي، هذا كان صوت النهر، فبسرعه كمل طريقه باتجاه الصوت، وبعد ما مشى شوي شاف النهر قدامه على مسافة قريبة، فكمل طريقة باتجاه النهر، وبمجرد ما وصل للضفة على طول رمى بنفسه في الماء وبدأ يسبح للضفة الثانية. كان خايف لحظتها ان الجنود راح يشوفونه ويمكن حتى يفتحون عليه النار، بس خلاص ما في تراجع الحين، اما النصر او الموت. فظل يسبح ويسبح الين ما وصل للضفة الثانية، وقام من مكانه وبدأ يتوغل في هذه الارض الجديدة. طبعا هو الحين يفترض انه وصل لليونان، المفروض الضفة الثانية من النهر في اليونان، بس في النهاية هو لا يعرف هالمكان ولا جاء من قبل، كل هذه مجرد معلومات فراسة من الخرائط والمعرفة اللي عنده، فكان خايف انه بطريقة ما لا زال في تركيا، وحتى لو كان فعلا وصل للجانب اليوناني اكيد هني في بعد حراس حدود، وما كان متأكد كيف راح تكون ردة فعلهم لو شافوه. فظل يتوغل ويمشي لكن بحذر، ومشى بين الغابات والاشجار وهو حاير ما عارف اي اتجاه ياخذ، وراسه حتى كان دايخ. فهو ماشي ما انتبه على كوخ صغير جنبه، الكوخ هذا كان ثكنة عسكرية لحراس الحدود، فلما شافه واحد من الجنود استغرب وعلى طول طلع من الكوخ وراح له ورفع السلاح في وجهه وهو يصرخ عليه. بيلي على طول رفع يدينه فوق، بس الجندي ظل يصرخ عليه، كان واضح انه يسأله منو انت او شيء من هالقبيل. اللي استوعبه بيلي لحظتها انه ما قاعد يفهم على الجندي، ما قاعد يفهم الكلام اللي يقوله، وبيلي يفهم تركي، فعرف ان هذه لغة ثانية، وهني استوعب انه اخيرا وصل لليونان. في لحظتها ابتسم وصار يضحك وهو رافع يدينه، وحتى نزل على ركبه من الفرحة، وتجمعوا عليه جنود اكثر وهو على الارض رافع يدينه ويضحك وهم مستغربين منه. خلاص بيلي عرف لحظتها انه كسب حريته، بس حتى اليونانيين ما كانوا لطيفين وياه، يعني احتجزوه لمدة اسبوعين تقريبا، وظلوا خلال هالفترة يستجوبونه عشان يتأكدون اذا عنده معلومات عسكرية عن تركيا او شيء من هالقبيل، لان مثل ما قلنا تركيا واليونان بينهم عداوة ازلية وعدة نزاعات. بس بعد ما خلاص استجوبوه وتأكدوا انه ما عنده شيء، نسقوا مع السلطات الامريكية وارسلوه لمدينة فرانكفورت في المانيا، وهناك السلطات الامريكية حققت وياه، وبعد عدة أيام سمحت له يرجع لأمريكا بتاريخ 24 أكتوبر 1975. أول ما وصل بيلي لنيويورك كانوا في عدد كبير من الناس ينتظرونه في المطار، لأن قصة انتشرت من ساعة ما هرب من السجن، وكانت في كثير جهات إعلامية وصحفية متلهفين عشان يغطون القصة. بس طبعا في مقدمة المستقبلين كانوا أهله وأبوه اللي أول ما شافه خذه بالأحضان، الكاميرات والصحفيين كانوا في كل مكان، وهذه الصور اللي قدامكم صور حقيقية للحظات استقبالهم له في المطار. القصة انتشرت أكثر وأكثر في الإعلام الأمريكي، حرفيا ما بقت جهة إعلامية إلا وغطتها. وخلال أيام من رجوعه بدأ بيلي يطلع في مقابلات ولقاءات تلفزيونية ويتكلم عن قصته أكثر وأكثر، الناس وأصحابه وأهله والمقربين منه كانوا يحسبونه بيرجع وهو مصدوم وبيحتاج وقت لين ما يتعافى من الصدمة اللي هو فيها. لكن على العكس تماما، بيلي قام يطلع في لقاءات تلفزيونية ويسوي مقابلات وخلاص، يعني صار منفتح مع الكل عن قصته. فيمكن هذه وقتها كانت أشهر قصة في أمريكا. طبعا هو السؤال الحين، هل بيلي يستحق أنه يعامل كأنه بطل ويصير شخص مشهور؟ في النهاية هو ما انسجن لأنه بريء، هو انسجن لأنه ارتكب جريمة، حاول يهرب حشيش. بس الرأي الثاني يقول أنه قضى العقوبة اللي يستحقها، قضى حوالي 5 سنين في السجن، والقضاء التركي ما كان يحق لفجأة يغير محكوميته من 4 سنين إلى 30 سنة. وفعلا يعني هذا الرأي ممكن يكون معتبر، يعني العقاب ما كان يتناسب مع الجريمة، ظل جريمة لكن من المنطقي أن الواحد يفكر أن هذه الجريمة ما تستحق 30 سنة في السجن. بس في نفس الوقت، هل يستحق بيلي أنه يتحول لشخص مشهور ويطلع في لقاءات ويصيرون يعاملونه كأنه بطل؟ هذا السؤال بترككم أنتوا تجاوبون عليه. بس اللي ما في شك أن الإعلام والناس يحبون القصص اللي مثل هذه، فطبيعي بيلي يتحول لمشهور. وهو استغل هذه الشهرة بسرعة وأعلن من أول لقاءات التلفزيونية إنه راح يكتب كتاب يحكي فيه قصة كاملة. وفعلا خلال أقل من سنتين صدر الكتاب في سنة 1977 بعنوان Midnight Express، وبعدها بسنة واحدة بس صدر فيلم بنفس العنوان Midnight Express في سنة 1978. الفيلم هذا سوى ضجة كبيرة لأن القصة كانت في أوج شهرتها، فكل الناس كانوا متحمسين يشوفونه. لكن الفيلم أعاد سرد الأحداث بشكل غريب جدا، حرفوا كثير في القصة، يعني حتى عملية الهروب من السجن غيروها تماما، ما تكلموا عن سجن الجزيرة ولا صوروا أنه هرب بقارب، صوروا عملية الهروب أنه قتل واحد من الحراس بالخطأ واستولى على ملابسه وتنكر فيها وطلع من السجن، يعني قصة مختلفة تماما. الشيء الوحيد اللي ذكروه في الفيلم بدقة هو بداية الأحداث، إنه كان يحاول يهرب حشيش وانمسك وهو طالع للطيارة وبعدين دخل السجن في اسطنبول. بعدها في السجن الأحداث اختلفت بشكل كبير، والفيلم بعد صور تركيا كمكان سيء جدا، وكل الشخصيات التركية اللي ظهرت في الفيلم من حراس وقضاء ومحامين ومساجين تم تصويرهم بشكل سيء. فالفيلم هذا مع انتشاره وشهرته في أمريكا سبب أزمة بين تركيا وأمريكا. بيلي نفسه ما كان موافق على الطريقة اللي تم إخراج الفيلم فيها، يعني يقول إن خلال قصته لاقى كثير من الأشخاص الأتراك الطيبين واللي عاملوا يعني بشكل جيد، بس مخرج الفيلم تجاهل هالجانب تماما وصور تركيا والأتراك انهم ناس اشرار جدا. وتخيلوا ان يعني الموضوع هذا وصل لدرجة ان حركة السياحة في تركيا تأثرت وتضررت بشكل كبير بسبب هالفيلم، وظلت حالة الاحتقان هذه مستمرة لسنين من وراء هالفيلم. ما بندخل بعمق في التفاصيل هذه، بس حتى بيلي خلال السنين اللي بعدها طلع في عدة مقابلات واعتذر عن الصورة اللي صورها الفيلم لتركيا والأتراك، وقال إنه يحترم هالبلد ويحترم شعبه، وظل يكرر هالكلام وهالاعتذارات طول السنين اللي بعدها. وفي سنة 2007، يعني بعد 30 سنة من صدور الفيلم، بيلي تلقى دعوة من الشرطة التركية عشان يجي لإسطنبول. بعض الناس المقربين من بيلي وحتى محاميه قالوا له لا تروح، بيمسكونك لو رجعت، بس بيلي عشان يبين أسفه فعلا سافر لإسطنبول. وانتشر الخبر بسرعة في كل وسائل الإعلام تركيا هالمرة، وهناك سووا له مؤتمر صحفي وقعد بيلي يكرر نفس الكلام، اعتذر عن الأخطاء اللي صارت في الفيلم والصورة السيئة اللي صورها لتركيا، وقال انه يحب هالبلد ويحب شعبه. وخلاص يعني من بعد هذه الزيارة الوضع صار حبي والكل تصافوا والأمور صارت طيبة بينهم، وكل القصة هذه وموضوع الفيلم صار من الماضي ومحد عنده مشاعر سيئة أو سلبية تجاهها. بيلي للحين عايش وعمره 77 سنة. ولهني نكون وصلنا لهذه قصتنا. إذا عجبتكم كالعادة لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع وقصص حلوة سابقة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.